طيب بسألك يا عمر، لو مثلا الأيام هذه باردة الفجر، تمام، لكن تستطيع تركب بالسيارة وتذهب المسجد، تفعل؟ إذا كمان في شقة بالسيارة تذهب، صحيح. يعني المقصود ليس في الأعذار السابقة فقط على أقدام، فإذا كانت وسيلة تؤدي للمسجد من غير تزيل تلك المشقة تتخذ تلك الوسيلة. يقول هل النظم الجلي في الفقه الحنبلي مناسب للحفظ أم الزاد أفضل؟ لا شك الزاد أفضل، أولا أوسع مسائل، ثانيا عليه شروح كثيرة، وثالثا ترتيب الزاد موافق الكتب المتقدمة مثل المنتهى والإقناع والمقنع، إذا كانت موافقة للكتب السابقة إذا طالب العلم أراد أن يبحث يعرف أين موطنها بسهولة. يقول هل إدخال الوليد بن عبد الملك قبل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حراما؟ نعم حرام الحديث هذه، وقد أنكر التابعون رضي الله عنه عليه هذا الفعل، وقال عمر العزيز وكان هو وليه في المدينة إن الخليفة قد أمر بهذا الأمر وإني ماضيه، وهذا قبل أن يتولى عمر العزيز الخلافة، وإنما كان عمر العزيز هو المدينة يعني أمير المدينة والخليفة الوليد بن عبد الملك، وأمر عمر الخطاب، فأمر عمر بن عبد العزيز بإدخال حوالي 6 أمتار شرق القبر، فهي توسيعة المسجد من جهة الشرق 6 أمتار هذه هو الأمر الذي لا يجوز. يقول إذا كان هناك جدار فاصل مشترك بين القبر والمسجد، علما بين المسجد قبل القبر موجود، إذا كان فيه جدار وفاصل يعني جدار ثم القبر خارج هذا ما فيه بأس، لكن لو كان مكان القبر له باب داخل المسجد هذا ما يجوز. بسألك يا محمد، بس قبل ما تجاوب ركز شوي، لو البقيع هذا في الزاوية هنا جعل عند الإشارة هناك جعل مسجد يصلي فيه الناس يجوز ولا ما يجوز؟ ها ها داخل سور البقيع أخذنا منه مساحة دين السور وأخذنا بنينا في طرف منه مسجد، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ إذا قلت لك فكر لا تستعجل، أي طرف الخارج إذا كان بابه للشارع فقط يجوز، إذا كان له باب للمقبرة ما يجوز. ليه؟ ها؟ لا ليه؟ لماذا يجوز إذا كان الباب للشارع؟ إذا فيه جدار الجهة الثانية جدار، مثل جهة المحراب جدار ما فيه باب، والباب في الخلف على الشارع ما يدخل المقبرة أبدا، هذا يجوز. لكن لو كان في باب على الشارع وباب قال شخص أنا أفتحه حتى لو دفنوا الناس الميت يدخلون يصلون، يقول لا ما يجوز، يبنى في ال... في ال... يبنى مسجد في مقبرة. يقول كيف كانت عائشة تصلي في بيتها بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر؟ لا، كان في جدار، كان في فاصل، لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم وضعت حاجز، ثم مات عمر وضعت حاجز، أبو بكر لما مات أبوها وضعت حاجز، لما مات عمر وضعت جدار كامل ولا حد يصل القبر. يقول بعض الناس يستشكل أنه لا، يقول ألا يجب إخراج القبر من المسجد النبوي؟ لا، أيهما أو أول، القبر ولا التوسع لجهد؟ أول القبر، ما ننبشه هو صاحبه، هذه توسع القبر، التوسع بعد. وإذا كان فيه مفسدة في مثلا في هذه التوسعة في إزالتها أو شيء، ما تزال، تبقى، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يقول إذا كان إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم حرام، لماذا لم يخرجوه؟ لا، شوف، احنا عندنا أول شيء مسجد، ثم بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توسعة. هذا المسجد صحيح اللي هو الروضة، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم في القبر صحيح، أتى التوسعة هنا، هذه خطأ التوسعة. فما نهدم المسجد الأول ولا ننبش القبر، لأن كل واحدة موضعها صحيح. وأما التوسعة الزائدة الوليد بن عبد الملك، ما دام فيه مفسد الآن تبقى حتى الناس ما يتكلمون ويظنون أن سيهدم قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، لا، يبقى كل شيء، در المفاسد مقدم جلب المصالح. يقول هل الصلاة في الروضة عند القبر من الصلاة عند قبر مسلم؟ لا، الروضة لا، الروضة في المسجد، ثم بيت المسلم بعيد. وبين الروضة وبين قبر المسلم حاجز حديدي، ثم جدار عرضه متر ونص، ثم القبر بين بينه جدار، يعني حاجز، ثم 4 أمتار، ثم جدار متر ونص، ثم القبر بعيد يعني. نعم. طيب، ويصلي الثاني كذلك ما عدا التحريم، وش تحريم يعني؟ طيب، وهو ساجد ما يكبر؟ هو ساجد ما يكبر ليه؟ الحين لو فركع الأولى في السجود تبغى تنهض الركعة الثانية، ما تقول الله أكبر؟ ها؟ لا، ترفع، ما ترفع يديك، أيوه، وما يتكلم عندي، بس يقول ما عدا التحريم، شلون؟ نعم يا شيخ، أيوه، هي ما عدا تكبيرة الإحرام، مو تكبيرة الانتقال، تكبيرة الإحرام ركن والانتقال واجب. يعني هو بيقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر، لا، بس واحدة اللي هي الانتقال، تكبيرها لا. طيب، وتجديد النية، ها؟ إيه، يعني هو يقول ما عدا تجديد النية، يعني أي الدخول في الصلاة، يعني مو إذا قمت للثانية تنوي الدخول في الصلاة، لا، لأن نويت في البداية. هذا على صدور قدمي، وين صدور قدمي؟ ها، يقول لك قدام شوي عند الأصابع. نعم، عليه دليل. لا أقصد أن ينهض على صدور قدمي. نعم، أنت الحين ساجد، تبغى تقوم كيف؟ ها؟ أيوه، هو تنهض على قدمي، لك ليه؟ قال نهض على صدر قدمي. نعم، يقدر بس بحركة، مثلا هو ساجد عشان يقوم دونه، يقول اجلس كذا بعدين قم على رجليك، صح ولا لا؟ يعني لو كان ساجد يقوم، لكن عشان ما انهض عليها وانا ساجد اقعد كذا بعدين اقوم. فهمت؟ نعم. طيب نسألكم فرائض، عطنا ثلثين وسدس وباقي. ثلثين بنتين، ايوه، لا ابغى ثلاث اصناف، ثلثين وسدس وباقي. ثلثين بنتين سدس ام واب. طيب أعطنا وين كلام الرحبي في الثلثين؟ البنات، والبنات الثلثين البنات جمع، ما زال واحد بس معه، والأم السدس. ها السدس، وهكذا الأم تنزيل الصمد. طيب والأب الباقي، وين الرحبية؟ نعم، الأب الباقي كالأبي والجدي وجد الجدي، والابن عند قربي والبعدي كالأبي. طيب نعم، أعطنا الثلث وباقي. أم وإيش؟ ها؟ وأخ شقيق، صحيح. طيب أعطنا وين الأم من الرحبية؟ نعم، أي والثلث فرض الأم حيث الولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد. طيب والأخ، والأخ وابن الإخوة العمامي. تمام، طيب عطنا ربع يا روز، عطنا ربع وسدس. زوجة وبنت ابن، صحيح. طيب عبد الباسط، عطنا وين الزوجة؟ الربع. عطنا النظم. ها نعم، ها والربع فرض الزوجة. ها فرض الزوج إن كان ما هو حين أعطانا مثال زوجة وبنت ابن، وهو كل زوجتها وأكثرها. طيب وبنت ابن، احنا عارفين بس نقول الشاهد هو قسمها خلاص، احنا قلنا عطنا ربع و... ها وبنت الابن عند فقد والأخت مات بكل مفتي. طيب طيب براء، عطنا سدس وعطنا نصف وسدس وباقي. ها بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن وعم شقيق، صحيح. طيب وين الشاهد؟ بنت تاخذ النصف زوج والأنثى من الأولاد. طيب وبنت الابن سدس، ها بنت الابن السدس، لك ولد الام من السدس، اي وبنت الابن تاخذ السدس اذا كانت من البنت مثالا مفسده. طيب والاخ الباقي شاهد وين؟ ها لا اخ شقيق نحن الباقي، بس أبغى الشاهد، أبغى أو عم، أبغى الناظم منه، الشاهد من الناظم من الرحبية. لا عمشة والأخو من الأخ والأعمام، صحيح. طيب بسألك الشيخ، أخ لأب وأخ شقيق، أخ لأب وعم لأب، من يرث؟ أخ لأب الشاهد، نعم الشاهد، نعم يا روز. ها وشو؟ طيب انا ابغى عندنا اخ لاب وعم لاب، اليرث الاقرب من هو اخ لاب. طيب وين الناظم؟ البيت وين هو؟ ها ها هو الخصوم المفضله؟ لا بس نعم. والأخ والعم لأم وأبي أولى من مدلي بشطر النسب كذا، نعم عبد الباسط. هذا في الأخ الشقيق لأب، نعم عبد الباسط، نعم. وما لذ البعد مع القريب فليس من حظ ولا نصيب. اسمع الاستمرار بعد شوي عشان تضبطون ان شاء الله صحبيه يصير فهم. نزلوها على طول على الابيات. اخذنا الايات وضبطوها باقي الابيات. اخذنا الايات وضبطوها باقي الابيات.